ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية للوالدة يا ربنا ولأولادها أجمعين. اللهم شفاء لها يا ربنا وعافية مما ألم بها يا ربنا من آثار الأسحار والأحساد والعيون. اللهم عافية للوالدة وأولادها أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء يا ربنا من كل سحر. اللهم شفاء من كل سحر عظيم. اللهم شفاء من كل حسد شديد قوي عظيم. شفاء لها ولأولادها يا مولانا. اللهم شفاء لها يا ربنا شفاء للوالدة يا ربنا مما ألم بها. اللهم شفاء يا ربنا من جلطة ومن ألم ومن ضر. اللهم شفاء يا ربنا مما أثقلها وقيدها. اللهم شفاء يا ربنا مما في رأسها وعلى رأسها وأطبق على رأسها. اللهم شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها وبطنها مما فيه. شفاء لأحشائها وأمعائها شفاء يا ربنا. اللهم شفاء لظهرها يا ربنا مما ركبه ولصدرها مما جثم عليه. اللهم شفاء لها ولأولادها للذكر والأنثى يا ربنا للحاضر والغائب شفاء لهم أجمعين من سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد وظلم ظالم وطغيان طاغ وبغي باغ معتد. اللهم شفاء يا ربنا من سحر من ضرتها ومن أولاد ضرتها. اللهم شفاء يا ربنا من سحر ضرتها وأولاد ضرتها شفاء لها وللذرية أجمعين يا مولانا. وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا للوالدة يا ربنا ولأولادها أجمعين يا ربنا ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين. اللهم شفاء يا ربنا لهم أجمعين. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا وعافية لهم أجمعين يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا من ثقل الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. شفاء يا ربنا من الآلام والأوجاع شفاء يا ربنا. شفاء يا ربنا من جلطة شفاء يا ربنا من ثقل الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون. اللهم شفاء يا ربنا من هذه الأحساد والأسحار والعيون شفاء. شفاء يا ربنا من هذه العقد عليها وعلى ذريتها. شفاء يا ربنا من هذه العقد والمرابط يا ربنا. شفاني يا ربنا من سحر في دمى، شفاني يا ربنا من سحر في مقبض، شفاني يا ربنا من سحر على الجبل، شفاني يا ربنا من سحر في بيت مهجور، اللهم شفاني يا ربنا من سحر في الجبال وفي الصحاري وفي القفار وفي الأنهار وفي البحار، اللهم شفاني يا ربنا من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، اللهم شفاء لها ولذريتها يا ربنا، اللهم شفاء للوالدة يا ربنا شفاء لها يا ربنا ولذريتها، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم شفاني يا ربنا للوالدة وأولادها، شفاني يا ربنا مما ألم بهم يا ربنا وعقدهم وحيرهم وربطهم وقيدهم يا ربنا، وعلى الزواج منعه ولأجل الطلاق ولأجل الشقاق يا ربنا، شفاء للوالدة وأولادها أجمعين يا ربنا، الحاضر والغائب، للحاضر والغائب يا ربنا، للذكر والأنثى، للصغير والكبير شفاء يا ربنا، للوالدة وذريتها، اللهم شفاني يا ربنا من هذه الأسحار العظيمة القوية الشديدة، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا، شفاء في هذه الساعة يا ربنا، شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها وبطنها ورحمها، شفاء يا ربنا لرأسها لعقلها وإدراكها وذهنها، شفاء يا ربنا لقفاها وظهرها، شفاء يا ربنا لدمها وعظامها ومفاصلها، الله أكبر، شفاء يا ربنا لها ولذريتها، شفاء يا ربنا للحاضر والغائب يا ربنا، شفاء من سحر ما أكلوه وشربوه وشموه وشموه واغتسلوا به، شفاء يا ربنا من سحر في الخزانات، شفاء يا ربنا من سحر في دنيا، شفاء يا ربنا من سحر في دمى لها ولأولادها، شفاء يا ربنا من سحر في المعادن، في حديدة وفي خشبة، في حديدة وفي خشبة، شفاء يا ربنا من الأسحار في شجر، في شجرة في شجرة مربوط بشجرة، شفاء يا ربنا من أسحار مربوطة بشجرة، مربوطة بشجرة، معقودة في حبل، معقودة في حبل وفي خيط وفي شعر، الله أكبر، اللهم شفاء يا ربنا للوالدة وأولادها، اللهم شفاء يا ربنا للوالدة وأولادها يا ربنا أجمعين يا ربنا، اللهم شفاء للوالدة وأهلها، شفاء للوالدة وأولادها، اللهم شفاء يا ربنا من سحر من ضرتها، اللهم شفاء يا ربنا من سحر من خادمة، اللهم شفاء يا ربنا من سحر من العمال والخدم، شفاء يا ربنا من سحر عظيم من الجيران والأقارب، من الجيران والأقارب الظالمين السحارين الحسادين الحقادين، عليك بهم يا ربنا، رد الأسعار عليهم يا ربنا، رد كيدهم عليهم يا ربنا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، الله أكبر، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله أكبر، بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا ذي الأسعار، أبطلها يا ربنا في الوالدة، أبطلها يا ربنا في الذرية، أبطلها يا ربنا في دبابيس وإبر، أبطلها يا ربنا في مسامير وفي ورق، اللهم أبطلها يا ربنا في المعادن وفي الخشب، اللهم أبطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، اللهم أبطلها يا ربنا من أمامهم ومن خلفهم، اللهم أبطلها يا ربنا عن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطلها من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، الله أكبر، الأخر حطل يا ربنا ذي الأسحار حطلها يا ربنا حطلها يا ربنا ثقيلة قوية عظيمة شديدة حطلها يا ربنا تلهب العقل والإدراك والذهن حطلها يا ربنا تسكر الجسد حطلها يا ربنا لأجل الحظ والنصيب أن يكون منكوسا ومطموسا أن يكون لا شيء فيه اللهم أطل يا ربنا ما على الحظ والنصيب أطل يا ربنا ما على الحظ والنصيب للذرية يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما يغضبهم أطل يا ربنا ما على النزاع والغضب أطل يا ربنا ما على الكسل والكمول اللهم أطل يا ربنا ما على الشلل والجلطة اللهم أطل يا ربنا ما في الوالدة لذريتها وما في الذرية لأمهم الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا شفاء يا ربنا في هذه الساعة لقلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم شفاء يا ربنا للعقول شفاء للأذهان يا ربنا وللأدمغة شفاء يا ربنا للدماغ يا ربنا وللذهن يا ربنا وللفكر والعقل شفاء للمخ والمخيق شفاء للسمع والبصر يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا شفاء للوالدة وذريتها أجمعين يا ربنا أسألك يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء للأرواح يا ربنا والأجساد شفاء يا ربنا للأرواح والأجساد يا ربنا الله أكبر شفاء يا ربنا للأرواح والأجساد يا ربنا شفاء للقلوب والصدور والبطون يا ربنا شفاء للدم واللحم والعظم يا ربنا وللمفاصل الله أكبر شفاء يا ربنا للوالدة يا ربنا شفاء يا ربنا من العجز والكسل والخمول والآلم والشلل والجلطة يا ربنا شفاء يا ربنا للسان يا ربنا شفاء للسمع والبصر والنطق يا ربنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربنا شفاء للقوة والقدرة يا ربنا شفاء يا ربنا للقوة والقدرة يا ربنا شفاء يا ربنا من كل بلاء ومرض يا مولانا وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا للوالدة وذريتها يا ربنا للوالدة وذريتها يا ربنا مما ألم بهم مما أطبق عليهم مما ربطوا به مما عقدوا به الله أكبر يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من الوهن شفاء يا ربنا من الألم شفاء يا ربنا من الضر شفاء يا ربنا من البأس شفاء يا ربنا من البؤس شفاء يا ربنا من القنوط شفاء يا ربنا من الضر شفاء يا ربنا من الشر شفاء يا ربنا من الشؤم شفاء يا ربنا من السحر الله أكبر يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا من سحر تحتهم من سحر من تحتهم من سحر تحتهم يؤثر عليهم تحتهم اللهم شفاء يا ربنا من سحر من حولهم من حولهم من حولهم في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيوت مجاورة لهم في بيوت مجاورة لهم في الطرقات في الطرقات عند عتبة الباب على عتبة الباب وعلى الجدران وعلى الجدران وفي البستان وفي البستان وفي المزرعة وفي المزرعة وفي الأحواش وفي الأحواش يا ربنا شفاء يا ربنا من هذه الأسحار على الرصد على الرصد مدهونة تحت مترين أو مترين أو ثلاثة شفاء يا ربنا من سحر مرصود من سحر رصد للوالدة وذريتها شفاء يا ربنا من سحر رصد الله أكبر أبطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا سحر رصد شفاء يا ربنا من سحر رصد شفاء يا ربنا من سحر مرصود مرصود على الوالدة وعلى ذريتها أجمعين من امرأة ورجل من امرأة ورجل أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا من خادمة أبطله يا ربنا من عامل أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من ضرتها أبطله يا ربنا من أولاد ضرتها أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا واحد يا قهار أبطلها يا ربنا على الضر العظيم أبطلها يا ربنا على مرض خطير أبطلها يا ربنا على مرض عضال اللهم أبطلها يا رب العالمين اللهم شفاني يا ربنا من هذه الأسحار وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين يا ربنا شفاء اللهم شفاء يا ربنا فأنت الشافي اللهم شفاء يا ربنا شفاء للأرواح الطيبة يا ربنا شفاء لأرواحهم الطيبة يا ربنا شفاء يا ربنا لأجسادهم الرافعة الساجدة لك يا ربنا الآن يا ربنا الآن وإذا مرضت فهو يشفي يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء من هذه الأسحار يا ربنا شفاء من هذه الأحساد يا ربنا شفاء من هذه الأسحار يا ربنا شفاء من كيد ألم بهم شفاء من مكر حاق بهم وأحاط بهم الله أكبر اللهم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء اللهم أظهر يا ربنا الأسحار أظهرها يا ربنا وأبطلها بينها يا ربنا اللهم افضح يا ربنا الساحر وسحره اللهم فضيحة للساحر وسحره يا ربنا اللهم افضح يا ربنا الساحر وسحره اللهم افضح يا ربنا الساحر وسحره اللهم بينه يا ربنا اللهم بينه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا شفاء يا ربنا من هذه الاسحار يا ربنا ومن نفس ساحرة ومن نفس كائدة ومن نفس ماكرة وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين يا ربنا شفاء من سحر في حجاب من سحر في قرطاس من سحر في قرطاس من سحر في قماش من سحر في قماش من سحر في قرطاس من سحر في ورقة في ورقة في ورقة وفي كتاب وفي كتاب سحر اللهم يا ربنا شفاء من سحر في كتاب يا ربنا وفي ورقة وفي خيط وفي دبوس وفي إبرة وفي مسمار وفي إبرة وفي إبرة ومخيطا ومنحوتا ومنقوشا ومنحوتا ومنقوشا الله أكبر اللهم شفاني يا ربنا لعبيدك وإمائك يا ربنا في هذه الساعة شفاء لوالدتي يا ربنا ولذريتها شفاء يا ربنا لوالدتي وذريتها يا ربنا الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم اليوم الساعة الساعة الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا أسحارهم شفاء يا ربنا من أسحارهم شفاء من أسحار تعفنت يا ربنا وعظمت يا ربنا يا ربنا شفاء من أسحار في بطونهم من أسحار أكلوها وشربوها أكلوها وشربوها تكررت وتقررت تكررت وتقررت وتصلبت وتهجرت وتصلبت وتقست وتهجرت في البطن في البطن وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا في البطن في البطن وفي المسالك وفي المسالك وفي الأحشاء وفي الأحشاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء يا ربنا شفاء من هذه الأسعار اللهم شفاني يا ربنا من هذه الأسعار يا ربنا في قلوبهم في قلوبهم وفي صدورهم وفي صدورهم يا ربنا يا ربنا وأثقلت ظهورهم يا ربنا ولأجل الضر العظيم ولأجل الشر المستطير عليهم يا ربنا ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على القتل أطلها يا ربنا على القتل حسدا وحقدا وغلا وغدرا اللهم ابطلها يا ربنا ابطل هذه الاسحار يا ربنا ابطلها يا ربنا مميتة ابطلها يا ربنا قاتلة ابطلها يا ربنا معطلة ابطلها يا ربنا مفرقة ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا مقيدة ابطلها يا ربنا مقيدة ابطلها يا ربنا مكبلة ابطلها يا ربنا ثقيلة ابطلها يا ربنا مثقلة ابطلها يا ربنا مخملة ابطلها يا ربنا مكسلة ابطلها يا ربنا مجننة ابطلها يا ربنا مخيلة يخيل إليه من يخيل إليه من سحرهم. ابطل هذه الأسعار يا ربنا، ابطلها يا ربنا في الأقفال، ابطلها يا ربنا في الأقفال، مفاتيحها عند السحرة، مفاتيحها ضائعة. اللهم ابطل هذه الأسعار، ابطلها يا ربنا في المقبرة، شفاء من أسعار في المقبرة، شفاء من أسعار في الأقفال. أم على قلوب أقفالها؟ يا ربنا يا ربنا، شفاء من هذه الأسعار يا ربنا، شفاء من هذه الأسعار يا ربنا، على الأقفال على الأقفال، وفي المقابر وفي المقابر، وفي المزابل وفي المزابل يا ربنا، وعلى ضوء الشمس وعلى شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. اللهم شفاء من هذه الأسعار العلوية، شفاء يا ربنا من أسعار على الكواكب والنجوم وعلى الذبذبات وعلى الذبذبات، مؤثرة تأثيرا بالغا على الوالدة وعلى ذريتها، حقدا عظيما وحسدا شديدا ومكرا وكيدا، إنهم يكيدون كيدا. اللهم يا ربنا اعذهم واعذنا يا ربنا كيد الكائدين، اعذهم واعذنا يا ربنا من كيد الكائدين يا ربنا يا ربنا، ومن سحر الساحرات والساحرين يا ربنا، ومن حسد الحاسدات والحاسدين. الله أكبر. بسم الله، نعوذ بك يا ربنا من حسد الحاسدين، نعوذ بك يا ربنا من شرورهم، ونجعلك يا ربنا في نحورهم، نجعلك يا ربنا في نحر من سحر، نجعلك يا ربنا في نحر من سحر، نجعلك يا ربنا في نحر من سحر، من سحر وحسد وحقد ودفن ورش ونذر وأطعم وشر ودفن ورش ونذر وغرس وغرس وكتب ونفث، عليك به يا ربنا. نجعلك في نحره يا ربنا، نجعلك في نحرها يا ربنا، نجعلك في نحره يا ربنا، نجعلك في نحرها يا ربنا، نجعلك يا ربنا في نحر الساحر والساحرة، نجعلك في نحر الحاسد والحاسدة. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفيك، شفاء يا ربنا لأمتك يا ربنا المغلوبة المقهورة المجلوطة. اللهم شفاء لها يا ربنا، شفاء يا ربنا لعقلها وإدراكها وذهنها، شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها، شفاء يا ربنا لسمعها وبصرها ونطقها، شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها وبطنها، شفاء يا ربنا لعظامها يا ربنا مفاصلها ودمها، شفاء لقفاها وظهرها، شفاء يا ربنا لخلاياها، شفاء يا ربنا لها ولذريتها، شفاء لها ولذريتها أجمعين يا ربنا. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين، فهو يشفين. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، مبطل الأسحار. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، القادر المقتدر القدير. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الكبير الأكبر العظيم

بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن الله قادر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن الله قوي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله الكبير الأكبر. بسم الله بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله الحنان المنان. بسم الله بديع السماوات والأرض. بسم الله الخلاق العليم. بسم الله الرزاق ذي القوة المتين. بسم الله بسم الله بسم الله الهادي إلى سواء السبيل. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر يا ربنا أسحار الوالدة. اللهم اغفر يا ربنا أحسادها يا ربنا وذريتها أجمعين يا ربنا. اللهم تولهم يا ربنا وتولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا برحمتك. اللهم تولهم وتولنا أجمعين برحمتك يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار يا ربنا. أبطلها يا ربنا معقودة ومربوطة. أبطلها يا ربنا منفوذة. اللهم أبطلها يا ربنا في دمية. اللهم أبطلها في المعادن يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا عند ساحر وساحرة هناك عنده من آثاره يجدد عليها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في شعر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في عرق. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في ظفر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في ملابس لهم سرقت وفي نعال لهم سرقت. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا في قفر. أبطل يا ربنا سحرا في أثر. أبطل يا ربنا سحرا هنا وهناك بجوارهم وبجانبهم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا وسطهم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا وسطهم. أبطل يا ربنا سحرا في هذا البيت. أبطل يا ربنا أسحارا في هذا البيت وبقربه. أقر يا ربنا أسحارا في بيت مهجور كانوا فيها. أقر يا ربنا أسحارا في المقبرة. أقر يا ربنا أسحارا في المزبلة. أقر يا ربنا أسحارا في البئر في البئر، افطر يا ربنا أسحارا في المزرعة، افطر يا ربنا أسحارا على الأشجار، افطر يا ربنا سحرا في التراب، أم يدسه في التراب، افطر يا ربنا سحرا بين الأحجار، افطر يا ربنا سحرا في التراب، افطر يا ربنا أسحارا عظيمة، افطرها يا ربنا في دمى، افطرها يا ربنا في دمية، افطرها يا ربنا في لعبة، افطرها يا ربنا في دمية، افطرها يا ربنا في لعبة، افطرها يا ربنا في خشبة، افطرها يا ربنا في حديدة، افطرها يا ربنا في قرطاس، افطرها يا ربنا في حجاب، افطرها يا ربنا ابطلها، افطرها يا ربنا في قماش، افطرها يا ربنا ابطلها، افطر هذه الأسحار يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم ابطلها في أجسادهم، اللهم ابطلها يا ربنا على أرواحهم، اللهم ابطلها يا ربنا في بيوتهم. الله أكبر. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا ممن كانت، ابطلها يا ربنا متى كانت، ابطلها يا ربنا ممن كانت ومتى كانت وعلى أي شيء كانت وبأي شيء كانت. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا على الدم على الدم على الدم على الدم، ذبح لأجل هذا السحر ديك. اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ذبح لأجلها تيس، ذبح لأجلها ذبح لأجلها بهيمة، ذبح لأجلها قربانا للشيطان والجان. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ابطل يا ربنا أسحار أنفق أنفقت أنفق فيها الأمر الأموال الطائلة، أنفقت فيها الأموال الطائلة لأجل أن تحكم وتربط، لأجل أن تربط وتحكم، لأجل أن تتقوى وتتجدد وتتشدد وتتعدد وتتمدد. اللهم ابطلها يا ربنا، عليها العهود والمواثيق، عليها العهود والمواثيق، ألا تظهر وألا تبطل. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اضعفها يا ربنا، بينها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا من الاسحار، شفاء يا ربنا من الاحساد والعيون، شفاء يا ربنا من كل العقد، شفاء يا ربنا من كل العقد. الله أكبر. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، فانفجرت. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، فانفجرت. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، انشقت. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، انفطرت. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، اجتثت. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، وإذا مرضت فهو يشفين. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال، والأغلال التي كانت عليهم. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، فك رقبة. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، ومن شر النفاثات